بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع حلقات القويع والخبيبية. يسعدنا أن نقدم لكم هذا التعريف الموجز بالمجمع وإنجازاته خلال عام 36 و400 ألف للهجرة. رؤيتنا أنموذج لمحضن قرآني تربوي متكامل بمناهج وخطط متميزة. رسالتنا المساهمة بخدمة المجتمع بتنشئة جيل حافظ لكتاب ربه جل وعلا متخلق بأخلاقه. يقوم المجمع على مجلس إدارة مكون من رئيس مجلس ونائبه وأمين وتسعة أعضاء من مشايخ وأعيان الحي وأولياء أمور الطلاب، وتحت المجلس هيكل تنفيذي مكون من 4 إداريين و4 مقرئين و16 معلمة و5 مساعدين، ويضم أكثر من 200 طالب و12 حلقة. وبتوفيق من الله تعالى رسم المجمع مناهج قيمة ليسير عليها بإتقان وتلبي جميع احتياجات الطلاب العلمية والتربوية والمهارية. أول هذه المناهج هو المنهج العلمي، وهو ما يخص تعليم القرآن الكريم. فقد تميز المجمع بمناهجه القيمة في تعليم القرآن الكريم ابتداء من تلاوته تلاوة صحيحة ثم حفظه وإتقانه، فهي مناهج مدروسة تلبي حاجة هذا الجانب المهم في الحلقات وتناسب جميع الطلاب بمختلف أعمارهم وقدراتهم، وتتميز بوضوح الهدف ووجود خطة للسير في المنهج ووجود اختبارات قياس واجتياز، وهي كما يلي: برنامج التأسيس، وهو برنامج مخصص لمن لا يتقن القراءة أصلا، ويكون بتعليم القراءة بالطريقة البغدادية والنورانية. وقد التحق بهذا البرنامج 60 طالبا واجتازوه بمستويات متفاوتة بعد أن تتلمذوا على معلمين مختصين بذلك. برنامج التمهيد، وهو مرحلة تمهيدية تسبق التحاق أي طالب ببرامج الحفظ، ويهدف إلى تقوية الطالب في طلاقة قراءته للقرآن تلاوة مجودة وعرض ما تيسر منه، مع حفظ تحفة الأطفال في التجويد ثم شرحها وتطبيقها. وقد التحق بهذا البرنامج 60 طالبا تتلمذ على شيوخ ومقرئين أكفاء. برنامج إرتق، ويعد هو البرنامج العام للحفظ في المجمع لعموم الطلاب، وقد تم فيه تقسيم القرآن الكريم على مراحل مقسمة على مستويات وبمدد محددة واختبارات اجتياز وقياس. وقد التحق به 53 طالبا، حفظ منهم 12 طالبا ما بين 6 أجزاء إلى 9 أجزاء، وحفظ 25 طالبا من 3 أجزاء إلى 5، وحفظ منهم 16 طالبا ما بين جزء إلى جزئين. برنامج الحفظة، وهو برنامج مخصص لمن لديهم همة وموهبة في الحفظ، وقد تم فيه تقسيم القرآن الكريم على مراحل وفترات محددة واختبارات دورية تحدد مدى إتقان الطالب وسلامة سيره فيه، وله معايير تتسم بالجودة والحزم. وقد التحق بهذا البرنامج 12 طالبا، حفظ منهم 3 طلاب ما بين 20 حتى 25 جزءا، و7 طلاب ما بين 10 أجزاء إلى 15 جزءا، وطالب 4 أجزاء وآخر 7 أجزاء. وأنتم على موعد لتخريج من أتم حفظ القرآن كاملا بهذا البرنامج في حفلنا القادم بإذن الله تعالى. برنامج الإقراء، وهي جلسات مع مختصين مجازين لعرض القرآن وتجويده نظريا وتطبيقيا يستفيد منه المعلمون وبعض الطلاب. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. إيمانا منا بأهمية البناء المتكامل للطالب علميا وتربويا وضرورة التخلق بأخلاق القرآن قبل حفظ القرآن، فقد رسمنا لطلابنا برامج تربوية تلبي جميع احتياجاتهم الإيمانية والسلوكية والثقافية والمهارية، مستفيدين من البرنامج التوعوي الذي أعدته جمعيتنا جمعية التحفيظ ببريدة بالتعاون مع مركز يافع للاستشارات والدراسات التربوية. وتتركز هذه البرامج على عدة وسائل، منها استضافة المشايخ وطلبة العلم، إلقاء المواضيع من قبل معلم الحلقة، إلقاء الكلمات من قبل الطلاب، القراءة الفردية والجماعية للكتب النافعة، المسابقات القرآنية والثقافية، الدورات العلمية التأصيلية، حفظ المتون العلمية كحفظ متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن الكريم ومتن الأربعين النووية في الحديث النبوي. كما أن للمجمع أنشطة وإسهامات تهدف إلى تحفيز الطلاب وتكريمهم وتنمية مواهبهم، وقد أقمنا خلال العام المنصرم 5 ملتقيات طلابية، 50 رحلة تشجيعية، 5 حفلات تكريمية، إضافة إلى العديد من الإسهامات الدعوية والإغاثية كتربية عملية للطلاب على خدمة أمتهم ووطنهم. عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى. من إنجازاتنا ومخرجاتنا خلال هذا العام تخريج الدفعة الرابعة من حفظة كتاب الله تعالى كاملة، وعددهم 5 حفاظ بتقدير يصل إلى الامتياز حسب اختبار الجمعية. تأهيل 7 طلاب للأذان والإمامة في المساجد. تأهيل 13 طالبا لتدريس الحلقات والعمل في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجمع بل ودعم المجمعات الأخرى بالكوادر بفضل الله تعالى. تفوق المجمع في الدورة العلمية التأصيلية التي ينفذها مكتب الدعوة في المريديسية بالتعاون مع مركز النخب العلمية. تم التعاقد مع 5 مقرئين مجازين بالقرآن الكريم لتطوير أداء الطلاب والمعلمين في القرآن الكريم. حفظ الطلاب أكثر من 9000 وجه من القرآن الكريم، وراجعوا ما يزيد على 300,000 وجه. طرح ما يزيد عن 500 فقرة تربوية وثقافية وعلمية. تطبيق برنامج سابق، وهو برنامج تقني لمتابعة الطلاب في الحضور ورصد الدرجات بجهاز البصمة والباركود رصدا مباشرا في الحاسب الآلي، وإرسال الرسائل لولي أمر الطالب وتزويده بالتقارير عن الابن. هذا وإن لنا لآمالا وتطلعات لتستمر بها مسيرتنا ويدوم عطاؤنا. توفير وقف يعود ريعه للمجمع، امتلاك حافلات لنقل طلابنا، تأمين استراحة لإقامة مناشطنا، وجود كافل دائم للمجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.